ولفلان عليه 10 ولفلان عليه 100 ولفلان عليه 50، جاءوا وقالوا كلنا استلمنا ما بدي حد، فينفك الحجر تلقائيا. نعم. وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم. نعم. لزوال موجبه. لزوال موجبه، فقد وجب الحجر لمصلحة زيد وعمر وبكر وخالد، وقد سددنا لزيد وعمر وبكر وخالد ما في ذمته لهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.